الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الأصل الرابع في كتاب أصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أنت الصف الرابع، مسألة الإيمان. فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب بتوفيق أعمال الجوارح، بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على هذا الأصل فيما يتعلق بمسألة الإيمان. ومسألة الإيمان الكلام فيها واسع وعريض، ولكن الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الموضع زبدا نفيسة وخلاصات جليلة أتت على أهم ما ينبغي أن يعلم في هذه المسألة الجليلة، مسألة الإيمان. وما ذكر هنا هو عصارة الموضوع وخلاصته. وحقيقة إنما ذكر رحمه الله تلخيص بديع أتى فيه رحمه الله على أهم ما ينبغي أن يعلم حول هذه المسألة، وله فيها كتاب نفيس عنوانه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، توسع فيه عما هنا توسعا مفيدا، وذكر جوانب عديدة مهمة في مسألة الإيمان. بدأ هنا بذكر ما يعتقده أهل السنة في الإيمان. قال: فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. أهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة، وهذا تنبيه مهم على المصدر الذي عنه أهل السنة يتلقون إيمانهم ويأخذون دينهم. فمنبعهم ومصدرهم في الإيمان وفي عموم أمور الدين الكتاب والسنة، هذا هو المصدر. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله، وهذا التنبيه فيه إشارة إلى أن ما سيذكره من معتقد لأهل السنة والجماعة في الإيمان مأخوذ من كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. هذا حد الإيمان وتعريفه عند أهل السنة، وتعريف مأخوذ من معنى الإيمان الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليعلم هنا أن الإيمان هذه الكلمة هي حقيقة شرعية خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، ولا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الكتاب والسنة. ولهذا تنبه جيدا لكلام الشيخ رحمه الله يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من أن الإيمان كذا. فحقيقة الإيمان تؤخذ من الكتاب والسنة. وتأمل هذا في قصة الوفد، وفد عبد القيس، الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الدين وتحملوا مشقة، قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا وما الإيمان بالله؟ فبينه لهم عليه الصلاة والسلام. تأمل هذا الاستفهام من هذا الوفد المبارك، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالإيمان بالله وسألهم أتدرون ما الإيمان بالله، قالوا وما الإيمان بالله؟ وهذا السؤال من هؤلاء وهم قوم عرب يفهمون اللغة ويعونها تماما ويعرفون دلالتها يدل دلالة واضحة على أن الإيمان حقيقة لا تعرف إلا من خلال الكتاب والسنة، إلا من خلال الكتاب والسنة. بل قد قال الله جل وعلا لنبيه في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فتفاصيل الإيمان وحقائقه ومقاماته إنما تعرف من خلال الوحي، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد اللغة. ولهذا انحرف من انحرف فيه في فهم الإيمان عندما بنوا تعريف الإيمان الشرعي على المدلول اللغوي، فقالوا في تعريف الإيمان الإيمان لغة التصديق، وأخطأوا في هذا وبنوا عليه نتيجة خاطئة فقالوا بما أنه لغة التصديق فهو، وأخرجوا العمل من مسماه. وهذا تقرير باطل، لأن الإيمان لا تكفي في معرفته اللغة، مثله مثل الصلاة والصيام والحج والطاعات. أيكفي في معرفة الحقيقة الشرعية لهذه الأسماء مجرد معرفة المدلول اللغوي لتلك الكلمات؟ تبهتم للسؤال، هل من كان يعرف المدلول اللغوي لكلمة الصلاة أو كلمة الصيام أو كلمة الحج يكون بذلك عرف الحقيقة الشرعية؟ أبدا. وكذلك الإيمان، الإيمان العلم بالمدلول اللغوي لهذه الكلمة لا يكفي في معرفة الحقيقة الشرعية، الشأن فيه كالشأن في الصلاة والصيام والحج، لا بد من التعويل على الكتاب والسنة، ننظر في القرآن والسنة ما الإيمان فنفهم الإيمان من خلالهما. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من أن الإيمان كذا. فلابد إذا أردنا معرفة الإيمان لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة لننظر فيهما بما حد الإيمان أو بما عرف في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا لم تكن هناك ثمة حاجة أن يقول ذلك الوفد المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، وهم أهل لسان عربي، لأن لو كان يكفي مجرد اللسان واللغة لم احتاج الأمر، لكنه حقيقة شرعية لا بد فيها من الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة المفهوم والمدلول لهذه الكلمة. الكتاب والسنة دل على أن الإيمان منه ما يكون بالقلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالجوارح. فليس الإيمان في القلب فقط، بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح. وهنا يقول الشيخ رحمه الله ثم يفصل، يقول: هو تصديق القلب المتضمن لعمل الجوارح. فالإيمان أولا يكون تصديقا في القلب وإقرارا، ثم هذا الذي استقر في القلب والتصديق والإقرار ينسحب على الجوارح، فتكون الجوارح مذعنة منقادة طائعة لله سبحانه وتعالى بناء على ما قام في هذا القلب من تصديق وإقرار وإيمان بالله. وهذا معنى قوله: تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. ثم يبين ذلك فيقول: فيقولون أي أهل السنة: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. لاحظون الآن ماذا يدخل تحت مسمى الإيمان. أولا اعتقادات القلوب، هذه داخلة في مسمى الإيمان. واعتقادات القلوب هي أصول الإيمان التي مكانها القلب، يقر بها ويؤمن ويعتقد، ويجمعها الأصول الستة التي في حديث جبريل عندما قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه كلها عقائد قلبية مكانها القلب، وهي داخلة في مسمى الإيمان، بل هي أساسه الذي عليه يبنى. فالإيمان له أصل وأساس يبنى عليه، وهو هذه الأصول، عقائد قلبية تستقر في قلب المؤمن فينبني عليها أعماله وطاعاته وقرباته إلى الله عز وجل. اعتقادات القلوب عرفناها، وأعمالها أي القلوب، أيضا أعمال القلوب شيء آخر غير الاعتقاد، وهي داخلة في مسمى الإيمان. فالقلوب تعمل، القلوب تعمل كما أن الجوارح تعمل. ومن أعمال القلوب الرجاء والخوف والخشية والحياء والإنابة والتوكل والرجاء والصبر وغيرها، هذه كلها أعمال قلبية. وسيأتي معنا في الحديث: والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء مكانها القلب، والرجاء من الإيمان ومكانها القلب، والخوف من الإيمان ومكانها القلب، والتوكل من الإيمان ومكانه القلب. وهذه كلها أعمال قلبية، وهي داخلة في مسمى الإيمان. فإذا يدخل في الإيمان جانبان يتعلقان بالقلب: جانب الاعتقاد وجانب العمل. اعتقاد القلب إيمان، بل هو أصل الإيمان وأساسه، وأعمال القلب من رجاء وخوف وتوكل وإنابة وغير ذلك، هذه أيضا داخلة في مسمى الإيمان. قال: وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح أي ما تقوم به الجوارح من طاعات وعبادات: الصلاة والصيام والحج والصدقة والبر وأنواع الإحسان، هذه كلها إيمان يكتسبها المرء المسلم بجوارحه، وهي داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك أقوال اللسان، كذلك أقوال اللسان داخلة في الإيمان. سواء منها القول الذي هو أصل في الدين وهو النطق بالشهادتين، أو أقوال اللسان التي هي أعمال وطاعات يفعلها المرء بلسانه متقربا إلى الله، كأن يتلو كلام الله أو يذكر الله ويسبحه ويهلله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول الخير، فهذا كله من أقوال اللسان الداخلة في مسمى الإيمان. قال وأنها كلها من الإيمان، كلها من الإيمان. ولنلاحظ أن هذه التي قال عنها الشيخ أنها كلها من الإيمان، منها ما هو في القلب ومنها ما هو في اللسان ومنها ما هو في الجوارح، فالإيمان في القلب واللسان والجوارح، في القلب اعتقاد وأعمال، وفي اللسان قول وأيضا أعمال للسان، وفي الجوارح أعمال يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وكل ذلك داخل في مسمى الإيمان. نعم. قال تصدق رحمه الله وأن من أكمل لها واجرا فقاطما فقد أكمل الإيمان، ومن انتقى شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور بر وسد وشعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها كتاب الأداء عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان. نعم. هنا يبين الشيخ رحمه الله أن هذا الذي ذكر به حد الإيمان وأنه منه ما هو في القلب ومنه ما هو في اللسان ومنه ما هو في الجوارح، حظ العبد من الكمال في الإيمان بحسب حظه من هذه الأمور. فيقول وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان. فإذا حظ العبد من الإيمان بحسب حظه من هذه الأمور الداخلة في مسماه، حظ العبد من الإيمان بحسب حظه من هذه الأمور الداخلة في مسماه. ولو تأملتم هذه الأمور الداخلة في مسمى الإيمان فيها تجدون أنها قسمان، قسم باطن وقسم ظاهر، فلا يكمل الظاهر دون الباطن، ولا يكمل الباطن دون الظاهر، بل يكمل ظاهرا وباطنا. الظاهر ما يكون باللسان وعلى الجوارح، والباطن ما يكون في القلب. فمن كملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد نقص من إيمانه، أي بحسب ما انتقص. وهي خصال كثيرة، خصال كثيرة، فكل ما اعتنى العبد بها قياما وتطبيقا كمل إيمانه، وإذا انتقص منها نقص إيمانه بحسب ما انتقص من خصال الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا استكمال الإيمان يكون بماذا؟ يكون باستكمال خصاله. استكمال الإيمان يكون باستكمال خصاله. فإذا انتقص العبد من خصال الإيمان انتقص من إيمانه، أو نقص من إيمانه بحسب ما انتقص من خصال الإيمان. فالإيمان يكمل بكمال خصاله في العبد وينقص بنقصها. وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الشيخ رحمه الله. قال وهذه الأمور التي هي خصال الإيمان الداخلة في مسماه بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهنا ذكر الشيخ رحمة الله عليه نص حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والشاهد هنا قوله 74 شعبة، أي أن الإيمان خصال عديدة وخلال كثيرة، كلها داخلة في الإيمان. وكمال العبد في الإيمان بحسب تكميله لهذه الخصال. الإيمان 74 شعبة، وهل هي 74 على وجه التحديد في هذا العدد، أو أن المراد بذلك التكثير؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول إن العدد هنا له مفهوم، وأن خصال الإيمان وشعبه عددها 74، وبعض أهل العلم يقولون إن العدد هنا لا مفهوم له، وإن المراد الكثرة، ويقولون العرب تستخدم 70 وما تضعف منها للتكثير، ومنه قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة، أي مرات كثيرة، ليس المراد العدد تحديدا، وإنما المراد الكثرة. فمن العلماء من يقول إن قوله 74 شعبة أي شعب كثيرة للإيمان، ومنهم من يقول إن قوله 74 أي على وجه التحديد. وممن رأى ذلك جمع من أهل العلم بنوا على هذا الحديث جمع الشعب إلى هذا العدد 74، كابن حبان البستي والبيهقي وآخرين من أهل العلم، فجمعوا هذا العدد من شعب الإيمان 74. وعلى كل حال الشاهد هو أن الإيمان شعب كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإيمان شعبا كثيرة ذكر أعلى هذه الشعب، وذكر أدنى هذه الشعب، وذكر منها شعبة قائمة بالقلب، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا فيه أن القول داخل في الإيمان، أن القول داخل في الإيمان، وأن أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله. وليس المراد هنا بالقول قولها باللسان، بل المراد بالقول قولها باللسان والقلب. ونسجل عندكم فائدة، أن القول إذا أطلق في الكتاب والسنة يتناول قول القلب واللسان، يتناول قول القلب واللسان، كقوله تعالى قولوا آمنا بالله، وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونحو ذلك. المراد بالقول هنا قول القلب واللسان، قول القلب اعتقادا، وقول اللسان تلفظا ونطقا. والمعنى قولوا آمنا بالله، أي بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين متلفظين. وهنا قول في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب واللسان، بالقلب عقيدة وباللسان نطقا، أن ينطق بلسانه قائلا لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، ويعتقد في قلبه ما تلفظ به لسانه. أما إن كان يقولها بلسانه غير معتقد لما يقوله بقلبه فهو المنافق، ليس المؤمن، فلا بد من قولها بالقلب واللسان، وهذا أعلى الإيمان. أعلاها يعني أعلى شعب الإيمان خصاله قول لا إله إلا الله. والحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها أفضل الدين وأعلاه وأرفعه. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة عمل، الإماطة عمل، عمل يقوم به الإنسان بجوارحه، لأن من يميط الأذى عن الطريق يتحرك إلى مكان الأذى ويحمله بيده وينحيه جانبا، وهذا عمل يقوم به. هذا العمل الذي يباشره المميط للأذى عن طريق المسلمين إيمان، داخل في مسمى الإيمان، وهذا صريح أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. هذا صريح أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق أمر مستحب، وقد يكون في بعض حالاته واجبا إذا كان الأذى يترتب عليه هلاك للمارة، وإلا هو في الأصل عمل مستحب. وإذن فالحديث يدل على أن الإيمان يدخل في مسمى واجبات الدين ومستحباته، واجبات الدين ومستحباته الكل داخل في مسمى الإيمان. فمن أتى بواجبات الدين كمل إيمانه الواجب، ومن أتى بمستحبات الدين كمل إيمانه المستحب، كمل إيمانه المستحب. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء في القلب، الحياء مكانه القلب، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، فدل ذلك على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. والحديث هذا حديث الشعب واضح الدلالة أن الإيمان منه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالقلب، ومنه ما يكون بالجوارح. باللسان قول لا إله إلا الله، وبالجوارح إماطة الأذى عن الطريق، وبالقلب الحياء شعبة من شعب الإيمان، فالإيمان شامل لذلك كله، وكل هذه داخلة في مسمى. وهذا الحديث معروف عند العلماء بحديث الشعب، وله مكانة عالية عند أهل العلم، ومنهم من كتب في شرحه وبيان معناه وتوضيح دلالاته مجلدات كبار، مثل البيهقي كتب فيه 9 مجلدات مطبوعة كلها حول هذا الحديث. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال المصنف رحمه الله: ويرجعون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب يمين، وظالمون لأنفسهم بحسب مقامهم من الدين والإيمان، وأنهم يزيد وينقص، فمن فعل شرا أكثر شرا بين قصرين ويبالغ ما لم يحب الله. نعم. قال ويرتبون على هذا الأصل، الأصل الذي هو حد الإيمان الجامع لمعناه ومدلوله، وأنه يدخل فيه خصاله التي تكون بالقلب، والتي تكون باللسان، والتي تكون بالجوارح. ونحن اتضح لنا هذا تماما في حديث الشعب الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. وهناك دلائل كثيرة على هذا لم يكن هذا المختصر يسمح ببيانها، على أن الشيخ رحمه الله لم يكن يقصد في هذا المختصر ذكر الأدلة، وإنما الإشارة إلى أصول ومهمات في هذا الباب. يقول يرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات. لاحظ، كون أهل الإيمان على درجات فيه، كون أهل الإيمان على درجات في الإيمان، هذا منبني على أن الإيمان عبارة عن خصال وشعب عديدة وكثيرة، منها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح. فينبني على ذلك أن أهل الإيمان في الإيمان درجات. لماذا؟ لماذا هم فيه درجات؟ لأنك إن نظرت إلى خصال الإيمان الداخلة في مسمى، ونظرت إلى قيامهم بها، لوجدت ماذا؟ لوجدت التفاوت بينهم في التطبيق، منهم من كملها ومنهم من لم يكملها. إذن أهل الإيمان في الإيمان ليسوا سواء، بل هم متفاوتون فيه. متفاوتون فيه بحسب ماذا؟ تفاوتهم في القيام بخصاله. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا وقر الإيمان وقام العبد بأعماله وخصاله فإن إيمانه يكمل، وإذا انتقص من هذه الخصال انتقص إيمانه بحسب ذلك. إذا نحن نستفيد فائدة جليلة نبه عليها الشيخ رحمه الله مأخوذة من حديث الشعب، وهي أن أهل الإيمان في الإيمان متفاوتون. أطرح عليكم الأمر بطريقة سؤال: دل حديث الشعب على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، فما وجه ذلك؟ أظن الجواب واضح. دل حديث الشعب على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الحديث دل على أن الإيمان يتناول خصالا كثيرة وشعبا عديدة، وأهل الإيمان في القيام بها متفاوتون. إذن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان وليسوا فيه على درجة واحدة. قال: متفاوتون في درجات في الإيمان. كأنك تقول هنا: ما هذه الدرجات؟ أو ما يجمعها؟ ما الذي يجمعها؟ فأجاب الشيخ قال: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم. وهذا تقسيم للتفاوت، وهذا التقسيم للتفاوت إجمالي. وإلا أيضا لو دخلت في المقربون متفاوتون ولا على درجة واحدة، وأصحاب اليمين متفاوتون ولا على درجة واحدة، والظالمون لأنفسهم متفاوتون أو على درجة واحدة؟ متفاوتون، لكن هذا تقسيم إجمالي، يعني هم في الجملة هم متفاوتون وهم في الجملة يرجعون إلى أقسام ثلاثة: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم. وهذه الأقسام الثلاثة التي يشير إليها الشيخ رحمه الله مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فهذه الأقسام الثلاثة المذكورة في الآية أقسام لأهل الإيمان، لأن الظالم النفسي والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم من أهل الإيمان، لكنهم في الإيمان متفاوتون. والدليل على أنهم كلهم من أهل الإيمان صدر الآية وخاتمتها وما يليها. صدر الآية ماذا قال؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء الثلاثة الظالم والمقتصد، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم من الذين أورثوا الكتاب ومن المصطفين. ثم أورثنا الكتاب ومن عباد الله، كلهم حتى الظالم لنفسه. وبعد الآية قال: جنات عدن يدخلون من الثلاثة، حتى الظالم النفسي أيضا يدخل الجنة. قال: حتى الظالم النفسي يدخل الجنة، لأن الواو في يدخلونها تشمل من؟ الثلاثة: الظالم النفسي والمقتصد والسابق الخيرات. ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يعظم هذه الواو تعظيما عجيبا، ويقول: هذه تكتب بماء العيون. الواو هذه دخلت الظالم النفسي، الواو دخل بها الظالم نفسه، لأن داخل تحت قوله يدخلونها، فدخل الظالم نفسه. لكن يقول العلماء إن السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب. لماذا؟ السابق بالخيرات واضح، والمقتصد فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه، هو أيضا يدخل بدون أن يحاسب، بدون حساب ولا عقاب، لكن الظالم نفسه هو العرضة للحساب والعقاب، لكنه إن حوسب فإن وأدخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل مآله إلى الجنة، لأن الله قال جنات عدن يدخلونها، وجاءت نصوص مبينة لذلك، مثل ما جاء في الصحيح أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولهذا العلماء يقولون إن هذه الأدلة دلت على أن التوحيد إن كان كاملا منع من دخول النار، وإن كان ناقصا منع من الخلود فيها، إن كان كاملا منع من الدخول، وإن كان ناقصا منع من الخلود، وإن عدم التوحيد فما ثم إلا الخلود، وإن عدم التوحيد فما ثم إلا الخلود. الظالم نفسه قلنا إنه من إيش؟ من أهل الإيمان، والسياق واضح في الدلالة على ذلك. وإذا أردت مزيد إيضاح وتأكيد فقرأ بقية السياق، لأن الله عز وجل لما ذكر المؤمنين بأقسامهم الثلاثة عقب ذلك بذكر ضد هؤلاء ونقيضهم وهو الكافر، فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. أكملوا فما للظالمين من نصير. لاحظ الآن في السياق هذا ذكر نوعان من الظلم، ذكر نوعان من الظلم. النوع الأول ذكر في قوله فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بماذا؟ بالمعصية دون الكفر، ظالم لنفسه بالمعصية دون الكفر بالله، فهو ظلم نفسه بالمعصية، ولهذا قال الله عنه جنات عدن يدخلونها، ذكر أنه يدخل جنة لأنه عنده إيمان يمنعه من الخلود في النار إن دخلها، فهو يدخل الجنة. والنوع الثاني من الظلم في قوله كذلك فمان الظالمين من نصير. الظالمين هنا ظلمهم ماذا؟ ظلم الكفر، والكافرون هم الظالمون، فالظلم هنا ظلم الكفر والشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالشاهد أن أهل الإيمان أقسام ثلاثة: مقربون، أصحاب يمين، وظالمون لأنفسهم. المقرب هو الذي فعل الواجب والمستحب وترك المحرم وابتعد عن المكروه ونافس في فعل الخيرات، والمقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم. ولهذا الصحابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا الذي فعل الواجب وترك المحرم مقتصد، أي مقتصر على الواجب، فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم القسم الثالث الظالم لنفسه، أي الذي ظلمها فيما دون الكفر بترك واجب أو فعل محرم، بترك واجب أو فعل محرم. فهذا الذي ترك الواجب أو فعل المحرم ظلم نفسه ونقص إيمانه الواجب بحسب ما ترك من واجبات الدين وبحسب ما ارتكب من المحرمات، بحسب ما ارتكب من المحرمات. قال وظالمون لأنفسهم، قال نعم مقربون أصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. لاحظ قوله بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، أي أن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام هو بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. فالذين كملوا الدين واجباته ومستحباته مقربون، والذين كملوا الواجب مقتصدون، والذين قصروا في الواجب ظالمون. فإذا هذه القسمة الثلاثية لأهل الإيمان راجعة إلى مقاماتهم من الإيمان والدين. قال: وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. وهذا أيضا مما يتعلق بالإيمان، وهو أيضا ينبني على ما سبق ويترتب عليه أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. والقرآن صريح في أن الإيمان يزيد في مواضع كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله: ويزيدهم خشوعا. ولا يكفي هذا المعنى كثيرا. فالقرآن نطق بالزيادة، ودلالته على النقصان بالمفهوم، لأن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، على أن السنة نطقت بالنقصان في أحاديث، منها حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومنها حديث ما رأيتم من ناقصات عقل ودين، ومنها حديث تغيير المنكر وفي آخره: وذلك أضعف الإيمان. وفي هذا المعنى أحاديث. والشاهد أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، زيادته بفعل واجباته والبعد عن المحرمات، ونقصانه بترك الواجب وفعل المحرم. ولهذا يقول الصحابي عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله زاد، إذا ذكرنا الله وسبحناه زاد، وإذا غفلنا نقص، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حال الإنسان مع خصال الإيمان، فمن زاد من خصاله زاد إيمانه، ومن انتقص من خصاله نقص إيمانه. الشيخ هنا يبين بما يزيد الإيمان وينقص، فيقول: فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه. من فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه، والعكس: إذا ترك المحرم وفعل الواجب زاد الإيمان. فإذا الإيمان يزيد بفعل الواجبات وترك المحرمات، وينقص بترك الواجبات وفعل المحرمات. فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب. هذه فائدة الآن، قول الشيخ: نقص إيمانه الواجب، يشير فيها إلى أن النقص في الإيمان قد يكون نقصا في الإيمان الواجب، وقد يكون نقصا في الإيمان المستحب. قد يكون نقصا في الإيمان الواجب كمن يفعل الحرام أو يترك الواجبات، فمن وقع في ذلك نقص إيمانه الواجب. لكن من ترك شيئا من مستحبات الدين، ومنها على سبيل المثال ما مر معنا إماطة الأذى عن الطريق، من ترك المستحبات ما الذي ينقص من إيمانه؟ المستحب. ولهذا يقول العلماء: الكمال في الإيمان كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا كامل إيمانه الواجب، واسمه في الشرع ومنزلته ماذا؟ المقتصد. والكمال المستحب بالعلو في فعل مستحبات الدين، والعلو في درجاته ومقاماته والأمور التي رغب فيها، فيكون بفعله للمستحبات إضافة إلى الواجبات في درجة من المقربين. قال ما لم يتب إلى الله، يعني أن النقص الذي يكون للإنسان بترك واجب أو فعل محرم. نعم، هنا يقول الشيخ رحمه الله ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام. لاحظ العبارة هنا اختلفت عن العبارة التي في الفقرة السابقة. في الفقرة السابقة قال الشيخ ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان، وأراد بقوله في الإيمان أي من قام به. فالذين قاموا بالإيمان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، مقرب ومقتصد وظالم لنفسه. لكن هنا اختلفت العبارة، قال رحمه الله ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، مؤمنهم وكافرهم، أن الناس مؤمنهم وكافرهم ثلاثة أقسام من حيث الإيمان وجودا وعدما، من حيث حالهم مع الإيمان وجودا وعدما، فهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ قال منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، هذا الذي قام بحقوق الإيمان كلها، مثل ما جاء في قول الله عز وجل في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء الذين كملوا خصال الإيمان مؤمنون حقا، ولا يجزم الإنسان لنفسه بذلك، لكنه يجاهد ويسأل الله عز وجل الإعانة على ما سيأتي بيانه في مسألة الاستثناء في الإيمان. ولهذا قال رجل للحسن البصري رحمه الله، قال له: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب أنا مؤمن بهذه الأصول، وإن كنت تسألني عن أهل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فأرجو أن أكون منهم، الإيمان إيمانان يقول، وهذه سنتحدث عنها قريبا عند الكلام على مسألة الاستثناء في الإيمان، عندما يسأل الرجل أمؤمن أنت. إذن القسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها فهم المؤمنون حقا، هؤلاء القسم الأول. القسم الثاني من تركها كلها، فهذا هو الكافر بالله، لا إيمان له، والأول مكمل للإيمان والثاني لا إيمان له بل هو كافر بالله عز وجل. والقسم الثالث من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر، هذا القسم الثالث. وهذه التي أشار إليها الشيخ النفاق والكفر، المراد بها الكفر العملي والنفاق العملي، وهي توجد مع الإيمان، توجد مع الإيمان الناقص ولا توجد مع الإيمان التام الكامل، لكنها توجد مع الإيمان الناقص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. إذا من كان يكذب ماذا يكون شأنه؟ من كان يكذب في حديثه قامت فيه شعبة من شعب النفاق، لأن الكذب من شعب النفاق كما أن الصدق من شعب الإيمان. فإن كان الذي قام فيه صدق فصدقه هذا الذي قام فيه من شعب الإيمان، وإن كان يكذب فكذبه من شعب ماذا؟ من شعب النفاق، وإخلافه في الوعد من شعب النفاق، والنياحة على الميت من شعب الكفر، والطعن في الأنساب من شعب الكفر ليست من شعب الإيمان. لكن هذه الأمور هل توجد في أهل الإيمان وإلا لا توجد؟ توجد، وجودها فيهم يخرجهم من ملة الإسلام أو لا يخرجهم؟ لا يخرجهم، يكونون بها ماذا؟ ناقصين إيمان، يكونون بها ناقصين إيمان. وهذا مراد الشيخ هنا، قال ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر، يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، امتزج عندهم الإيمان وأشياء من الخصال، الكفر والنفاق لا توجب الانتقال من ملة الإسلام. لكن لو كان النفاق والكفر ناقلا من الملة لا يبقون مؤمنين، وإنما يكونون من أهل القسم الثاني الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. قال ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر. ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبته بحسب ما ضيعه من الإيمان. إذن أحب الناس من الثواب والعقاب والجنة والنار بحسب حالهم من الإيمان، فقسم له نعيم لا عذاب فيه وهم أهل الإيمان الكامل، وقسم لهم عذاب لا نعيم فيه ولا ثواب وهم الكفار. ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولم يخرج من الإيمان فإنه له النعيم، وأيضا له من العذاب والعقاب بحسب ما قام به من الذنوب والسيئات. وهذا معنى قول الشيخ له من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من إيمان، وأيضا فيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. قال رحمه الله ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. هنا ذكر الشيخ مسألة مهمة منبنية على ما سبق، يعني ما سبق في آخر حديث الشيخ، وهو أنه من الناس من يقوم فيه إيمان وخير وشر، وإيمان ونفاق، وإيمان وكفر. فينبني على هذا الكلام على مرتكب الكبيرة، الكلام على مرتكب الكبيرة أو حكم مرتكب الكبيرة ما لم يكن ما ارتكبه كفرا ناقلا من ملة الإسلام. فيقول الشيخ يرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد، أي أن الإيمان ينقص بارتكاب الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك من الكبائر، إذا وقع فيها الإنسان نقص إيمانه الواجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والنفي هنا للإيمان، أي الإيمان الكامل الواجب، الإيمان الكامل الواجب نفي، النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب. فإذا زنى العبد أو سرق أو شرب الخمر نقص إيمانه الواجب، ولا يكون بفعله هذا كافرا منتقلا من ملة الإسلام، ولا أيضا يكون مع فعله هذا مؤمنا كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقال الشيخ رحمه الله أن أهل السنة لا يطلقون عليه الكفر، يعني مرتكب الكبيرة الزاني والسارق وشارب الخمر لا يطلقون عليه الكفر، لا يقولون إنه كافر، بخلاف الخوارج. الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من ملة الإسلام، وأيضا لا يخرجونه من الإيمان كما تفعله المعتزلة. المعتزلة يقولون عن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، وفي الوقت نفسه يقولون ليس بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الكفر والإيمان، معلق لا في السماء ولا في الأرض، لا مؤمن ولا كافر. فهذا عند المعتزلة. أما الخوارج فهم يخرجون من الإيمان، وعند الطائفتين مرتكب الكبيرة يوم القيامة مخلد في النيران. ولهذا لاحظ، اتفق الخوارج والمعتزلة على شيئين في حق مرتكب الكبيرة: الأول أنه خارج من الإيمان، والثاني أنه مخلد في النيران. واختلفوا في شيء واحد، الخوارج قالوا هو كافر، والمعتزلة قالوا ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بينهما. لم يذكر الشيخ المرجئة، والمرجئة يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان، ويقولون كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان ذنب. ولهذا شارب الخمر والزاني وغيرهم هؤلاء كلهم مؤمنون كامل الإيمان عند المرجئة. وعقيدة أهل السنة في هذه المسألة وسط بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، فلا يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقولون إنه خارج من الإيمان ومخلد في النيران كما تقول الخوارج والمعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. من الطرائف يقولون أحد شيوخ المرجئة الكبار كان يمشي مرة في طريق، فمر برجل مخمور شارب الخمر، فالمخمور شتم العالم المرجع، شتمه وسبه، فغضب العالم هذا، قال: هذا جزائي، أنا جعلتك مؤمن كامل الإيمان تشتمني وتضربني. فهذه ذكرت في بعض كتب التراجم عن بعض شيوخ المرجع. قال: بل يقولون، الآن أعطاك خلاصة لعقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة، يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لو قيل لك: ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذه الوسطية التي عليها أهل السنة رحمهم الله. مؤمن بإيمانه هذا فيه رد على من؟ خوارج المعتزلة. فاسق بكبيرته رد على المرجع. قال موضحا: فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وهنا ينبغي أن تفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق يعني التام الكامل، فهل مرتكب الكبيرة معها الإيمان المطلق أي التام الكامل؟ لا، لكن معه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان وليس خارج من الإيمان بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان. ولهذا الناس على التقسيم السابق يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حظ الناس من الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة بحسب حظهم من الإيمان، فمن عنده الإيمان المطلق فله الأمن والاهتداء المطلق، ومن عنده مطلق الإيمان فله مطلق الأمن والاهتداء، ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء. قال: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، يعني التي بسط لك الشيخ الآن إذا استوعبتها وعرفتها تجد أنها فعلا تجمع النصوص، وتكون بموجب هذه الأصول مؤمنا بجميع نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بهذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وهذا مما يترتب على ما سبق أن التوبة أو أن الإسلام يجب ما قبله، ومعنى يجب أن يهدم ما قبله من كفر وضلال، وكذلك التوبة تجب ما قبلها من المعاصي والذنوب، أي تمسح وتهدم ما كان قبلها. وهذا جاء صريحا في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. قد قال الله في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. التوبة تهدم ما قبلها. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي حتى الشرك، وذلك في حق من تاب من الشرك، ومن تاب من الكفر، ومن تاب من الكبائر تاب الله عليه، فإنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ولا تعارض بين قوله في هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات على ذلك، وأما قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب أيا كان ذنبه ومهما كان جرمه. أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله. ارتد أي كان على الإيمان وفعل الطاعات وقام بالعبادات، وارتد عن الإيمان أي كفر بالله، ردته وكفره بالله تهدم أعماله كلها وتحبطها. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالردة محبطة للعمل. لو كان عند الإنسان من الأعمال أمثال الجبال، الأعمال الصالحات أمثال الجبال، ثم ارتد ومات مرتدا، فأعماله كلها تذهب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، سواء المرتد أو غيره. كل مذنب إن تاب وصدق في توبته مع الله عز وجل تاب الله عليه، لأن الله عز وجل هو التواب الرحيم الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. قال المصنف رحمه الله: ويرتب الأيوة على هذا الأصل حتى يستثنى فيهما، فيصح أن يقول أنا مثل إن شاء الله، لأن مقر من الله تعالى يأتينا بما يجزي فيستأتي بذلك، ويرد الصلاة على ذلك لأننا فيستأتي وإن يأتي منه بنفسه بأصل فيها. نعم، هنا ذكر الشيخ مسألة الاستثناء في الإيمان. والاستثناء في الإيمان أن يقول من سئل: أمؤمن أنت؟ جوابا يتبين فيه عدم جزمه لنفسه بالإيمان، فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يخص أمورا من الإيمان يذكرها، يقول: آمنت بالله، أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا كله استثناء في الإيمان. فإذا قيل لإنسان: أمؤمن أنت؟ فقال: إن شاء الله، أو أرجو، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو في كل هذه الصيغ استثنى في إيمانه. فأهل السنة يركبون على ما سبق صحة الاستثناء في الإيمان، صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن تقول أو أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ نحن عرفنا فيما سبق أن الإيمان يتناول شعبا كثيرة، منها ما هو في القلب، ومنها ما هو باللسان، ومنها ما هو على الجوارح. من الذي يجزم لنفسه أنه كمل هذه؟ وإذا قيل: أمؤمن أنت؟ وقال: نعم أنا مؤمن، فإن كلمة نعم أنا مؤمن تستوعب هذه الأمور كلها. فمن الذي يجزم لنفسه بأنه كمل أعمال الإيمان وخصاله وشعبه؟ لكن إذا قال: أنا مؤمن أرجو، أو مؤمن إن شاء الله، فإنه استثنى، ملاحظا في استثنائه ماذا؟ أن الإيمان له شعب كثيرة، ولا يدعي لنفسه تكميله. أمر آخر: الإيمان النافع، الإيمان النافع هو المتقبل عند الله. فأنت إذا قمت بشعب الإيمان، هل تجزم بأنها متقبلة؟ هل تجزم بأن صلاتك متقبلة، وسجودك وركوعك وصيامك؟ هل تجزم؟ قد قال الله تعالى عن أهل الإيمان الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى يؤتون ما آتوا؟ من إيش؟ طاعات ولا من المعاصي؟ ها، من الطاعات ولا من المعاصي؟ يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقربات، وهم خائفون من الله أن لا يقبلها منهم. هذا معنى الآية. لأن عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة، أي يقدمون ما يقدمون من معاصي وجرائم ويخافون من الله، هل هذا المراد؟ قال لا يا ابن الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. هذا معنى قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة من الله لا يتقبل منها. إذن إذا لاحظت أن الإيمان النافع هو المتقبل تستثني وإلا لا تستثني في إيمانك؟ تستثني. إذن هذا أيضا وجه في الاستثناء. وأمر آخر هو البعد عن تزكية النفس، وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. ولهذا نقل غير واحد من أهل العلم في كتب العقائد المسندة عن أعرابي، رجل أعرابي قيل له أمؤمن أنت؟ قال أزكي نفسي أعرابي. وهذا الأعرابي خير من مئات من المتكلمين الذين لا يعرفون الحق في هذا الباب. قال أزكي نفسي، يعني لو قلت أنا مؤمن زكيت نفسي. قال أزكي نفسي، وكلمة هذه نقلها أهل العلم جنبا إلى جنب مع أقوال الأئمة، يأتون بقول إسحاق وعبد الله المبارك ويقولون قال أعرابي، أن كلمة عليها نور السنة وبهاء الإيمان ونابعة من الفطرة السليمة. الآن ذكرت لكم ثلاثة أمور يلحظها أهل السنة في الاستثناء. وأمر رابع وهو أنهم يستثنون لا عن شك في أصل الإيمان، وقد يأتي الاستثناء مع الجزم وعدم الشك. الله قال في القرآن لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء لأهل القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهو موقن أنه يلحق. فهل هذا شك عندما قال إن شاء الله؟ أبدا. هذه أمور أربعة. يقول الشيخ رحمه الله نعم، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، يستثني لأنه يخشى أنه لم يكمل إيمانه ويرجو من الله أن يمن عليه بتكميل إيمانه، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. إذن أهل السنة عندما يستثنون في الإيمان، استثناءهم في الإيمان بالنظر إلى أصله أو بالنظر إلى تمامه وكماله؟ بالنظر إلى تمامه وكماله. ولعلكم ما نسيتم كلمة الحسن عندما قال الإيمان إيمانان، فلما ذكر أصل الإيمان لم يستثني، قال أنا مؤمن بالله وملائكته، ولما ذكر التمام الذي في قوله أولئك هم المؤمنون حقا ماذا فعل؟ استثنى، قال أرجو أن أكون من هؤلاء. قال رحمه الله نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا. هذا السؤال الكلام فيه واسع، لكن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بلا شك ولا ريب. قد مر معنا من الدلائل والبراهين على ذلك، ومنها حديث الشعب الذي فيه ذكر إماطة الأذى عن الطريق وأن ذلك من الإيمان. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وما هو داخل في مسمى الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هو داخل في مسمى الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا بد أن تكون على بال في هذا، في هذه المسألة. قسم يذهب الإيمان كله بذهابه، وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، وقسم يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه. فأمور الإيمان ليست على درجة واحدة من حيث أثرها على الإيمان وجودا وعدما أو قوة وضعفا. فمن أمور الإيمان ما يذهب الإيمان كله بذهابه، ومن أمور الإيمان ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، ومن أمور الإيمان ما يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه. وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، ووضحها في مواضع منه. نعم. هذه الأسئلة ما أخفيكم أنا لا أحبها، لسبب، لأنها يعني دخل فيها كثير من طلاب العلم في متاهة ربما أنه لا حاصل من ورائها. لكن يكفيك أن تقرأ حديث الشعب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وتؤمن بناء على ذلك بأن الأعمال من الإيمان وداخلة في مسماه، وهي من الإيمان أو مكانتها من الإيمان بحسب حال العمل. ومن الأعمال ما يكفر الإنسان بتركه كالصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومنها ما ينقص بتركه كمال إيمانه الواجب، ومنها ما ينقص بتركه كمال إيمانه المستحب. والكلام على الشرط والركن هذه مصطلحات حادثة يحتاج الكلام فيها إلى تحرير هذه الألفاظ وبيان مقاصدها والمراد بها، والإنسان في غنية عنها في معرفته للإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان للصحابة وعرفوه بدون الخوض في الشرط ونحو ذلك مما خاض الناس فيه وتخاصموا عليه وتشاحنوا بدون حاجة إلى ذلك. العبارة عبرت بها اقتضت حكمة الله، وأهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعبرون بها، وهي معناها صحيح، لأن حكمة الله عز وجل اقتضت ذلك، أي أن هذا الأمر عن حكمة، أي أن هذا الأمر عن حكمة ليس نابعا عن غير حكمة، بل هو من مقتضيات حكمة الله جل وعلا. أما الفعل فعل الله عز وجل، وهو عز وجل الذي يفعل ما يشاء على ما تقتضيه حكمته عز وجل، والعبارة صحيحة لا إشكال فيها. ما هو الرد ليش؟ الرد العلمي أن يقرأ القرآن، هذا هو الرد العلمي، أن يقرأ القرآن لينظر في آلاف الآيات ومئات الآيات التي فيها إثبات علو الله عز وجل، ويسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بقبول هذا الذي أخبر الله به عن نفسه بأنه عز وجل علي على خلقه، بائن من خلقه، مستو على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله. أما من يقول عن الله عز وجل بأنه في كل مكان فهذا ما قدر الله حق قدره، بل إنه وصف الله عز وجل بالنقص وبما لا يليق بالله عز وجل. ولهذا قال الأشعري أبو الحسن عندما رجع إلى عقيدة أهل السنة، قال مخاطبا هؤلاء: سبحان الله، أتقولون الله في كل مكان، في الأماكن النجسة وفي الحشوش وفي الأخلية، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا ينزه الله جل وعلا عنه ويقدس، لأن من يقول الله في كل مكان معنى ذلك أنه حتى في النجاسة وفي الأخلية تعالى الله عز وجل وتقدس عن ذلك. والله عز وجل أخبر في كتابه عن نفسه بأنه العلي والأعلى والمتعال، وأنه على العرش استوى، وأن الملائكة تصعد إليه، وأن الوحي ينزل منه، إلى غير ذلك من الدلائل والبراهين المثبتة لعلو الرب عز وجل على خلقه. ومن ينفي العلو ليس معه في نفيه للعلو لا دليل من النقل ولا من العقل ولا من الفطر السليمة، وليس عنده في هذا إلا الهوى واتباع الظنون الفاسدة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.